يكره من قضاء الله يتسخط ويكره القضاء قضاء الله، بل ويكره الله والعياذ بالله. أما المؤمن فلا، راض بقضاء الله عز وجل، صابر محتسب، فهو وإن أصابته عواصف القضاء الشديدة لا يتأثر. نعم. إيش؟ إن شئت ما موصف. ليس كثير ما الناس يقوله. موجود من المليون واحد. هل سمعتم أحد يقول الله ما قل إن شئت؟ إن شاء الله كثير، لكن إن شئت قليل. وعلى كل حال ينهى عنه. إذا سمعت أحد يقول اللهم اغفر لي إن شئت، أو الله يوفقه إن شئت، أو اللهم وفقني إن شئت، فنهو عنها. ها؟ ما كان الرسول نهى عنه. نعم سلام. إذا قال لك هذا فقل له هل أنت لا مخير في مخاطبة أو لا؟ أو أجبرك أحد؟ إذ أنت الآن تشهد على نفسك أنك مخير، أنت مش قول علي هل نائم؟ هل نائم؟ النائم ما له تدبير. ولهذا لما ذكر الله أصحاب الكهف قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فأضاف التقليب إلى الله، مع أنهم هم لا يتقلبون لكن يتقلبون بغير إحساس، فلم ينسب تقلبهم إليهم. وهذا كما لم ينسب فعل الناس إلى الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لأنه ما قصد. عرفت؟ نعم. بالنسبة للغلط التي نامت على ولده فقتلته، نعم، هذه بغير قصدها، نعم، لذلك ضمنت الدين، نعم، لماذا وهي الآن ما تقصد قتله، نعم، هذا ليس من شأنه، نعم. شيء لم سمعتم؟ يقول لو انقلبت امرأة على ولدها وهي نائمة فقتلت فعليها كفارة وعليها وعلى عقلتها الدية، مع أنها لم تقصد. نقول إن إتلاف الآدميين أو أموالهم لا يعتبر فيه القصد، ولهذا يضمن المجنون إذا أتلف مالا أو أفسده مع أنه ليس له قصد، والكلام في حق الله. نعم. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين. قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. قال هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. الشاهد قوله من أشاء فأثبت المشيئة، وهي مشيئة في فعله لا في فعل العبد، وهذا متفق عليه، مشيئة في فعل الله متفق عليه. حتى عند المعتزلة الذين هم القدرية يثبتون مشيئة الله في فعله. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة هذه الأمة، وفيه دليل على أن من منع فضله فإنه لا يؤاخذ ولا لا يلام. إذا منع فضله، إذا من منع فضله فإنه لا يلام إذا كان قد أعطى ذا الحق حقه. فهؤلاء الوجراء الأول من أول النهار إلى انتصار النهار عاملهم على قراءه، والثاني من صف النهار إلى صلاة العصر عاملهم أيضا على قراءه برضاهم، والثالث من صلاة العصر إلى الغروب عاملهم على قراطين قراطين. فهل يبقى حجة للأولين؟ الجواب لا، لأنهم لم يمنعهم حق، أعطاهم حقهم. فإذا زاد أحدا فإنه لا يقال إنه ظلم ما دام الأولون قد أعطوا حقهم الذي رضوا به. فإن قال قائل وهل يجري ذلك فيما لو أعطى أولاده شيئا على درهم من درهم ورضوا به ثم زاد أحدهم شيئا؟ الجواب لا، لأن يعني أصل عطية للأولاد يجب أن تكون بالسوية بين الذكور وعلى النصف في الإناث، أن يعدل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم نعم سليم. مشيئة الله أين؟ هل يدك قوية؟ أنت يدك قوية ولا لا؟ اضربه بين كتفيه، فإذا ضربته بين كتفيه فقل والله هذا قضاء الله قدره. المهم فعلك أنت مثل فعله بنفسه. وهذه مرت علينا يا جماعة، ألم تمر؟ وقلنا إن العاصي ظالم لنفسه، هو ظالم لنفسه كما في القرآن وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فكيف يحتج بالقدر على ظلم نفسه مع أنه لو ظلمه غيره واحتج الظالم بالقدر هل يقبل؟ لا يقبل. ثم القدر لا يعلم، نحن الآن لا ندري ماذا قدر الله لنا. متى نعلم التقدير؟ بعد الفعل. إذن فنحن حين إقدامنا على الفعل ليس لنا عذر وليس لنا حجة، واضح؟ وهذا دليل عقلي. أما الدليل الشرعي فقد قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كانوا محقين في قولهم ما ذاقوا بأس الله. فالأدلة السمعية والعقلية كلها تقطع حجة المحتج بالقدر على معاصي الله عز وجل. أعرفت؟ نعم. ماذا؟ نقول مشاهدة قلبه لله ضعيف، وإلا لو شاهد عظمة الله بقلبه وأن الله له الملك وأنه يفعل ما يشاء في الملك ما سخط بقلبه. فالعلاج بذلك أن يعلم أن هذا من عند الله فينفع ويسر. نعم التسمية بين الذكور وإناث العطية جو. يجب أن يكون كما قسم الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في العطية التي هي منحة. أما العطية التي هي قيام بواجب أي نفقة فيعطي، فالعدل أن يعطي كل واحد ما يحتاج. عرفت؟ قد يكون مثل الولد يحتاج إلى غترة وطقية قيمتها 30 ريال، والمرأة تحتاج إلى خرص وإلى حلي على الرأس يمكن 600 ريال أو 700 ريال أو أكثر. فلا نقول إن هذا جو، لأن هذا من باب النفقة. حدثنا عبد الله المسندي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن أبالة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه البيعة تسمى بيعة النساء، تسمى بيعة النساء، والبيعة هي العهد والميثاق، وسمي بيعة لأن كل واحد منهما يمد باعه إلى الآخر لإثبات هذا العهد، فيقول مثلا مد يدك وبايعك على كذا وكذا. وهي بيعة النساء المذكورة في قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى آخره. والشاهد من هذا الحديث قوله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي هذا الحديث من الفوائد أن من أصاب شيئا من هذه القذورات كالزنا مثلا أو قتل أولاد فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له. وعلى هذا فالحدود كفارات لأصحابها، فالزاني إذا زنى ثم رجم أو حد فإن ذلك يكون كفارة له لا يعاقب عليه الآخر. ولا يشكل على هذا أي على أن الحدود كفارات إلا قصة العرنيين الذين يسعون في الأرض فسادا. قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فأثبت لهم عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. فإما أن يقال إن هؤلاء لعظم جرمهم وفسادهم لم يكن الحد مكفرا عنهم وصاروا يحدون في الدنيا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإما أن يقال فيكون فعلى هذا يكون مستثنى، فعلى هذا يكون مستثنى من بقية الحدود. وإما أن يقال إن هذا منسوخ، إن هذا منسوخ وأن الحدود بعد صارت كفارة لأصحابها، ولكنكم تعلمون أن النسخ يحتاج إلى دعنا نتكلم يحتاج إلى تعذر إمكان الجمع، فإذا أمكن الجمع فإنه لا نسخ، وإمكان الجمع هنا سهل. ما هو؟ أن نقول هذا مستثنى الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الفساد يستثنى من بقية الحدود. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أو تقول أنت مسلم يقول إن شاء الله، ويقول تغديت يقول إن شاء الله، لبس ثوبك يقول إن شاء الله. نعم، هؤلاء أيضا إذا قال صليت قال إن شاء الله، إن قصد بهذا أي بقوله إن شاء الله أي صلاة مجزئة أو صلاة يترتب عليها الثواب فهذا حق، لأنه ليس كل مصل حسا يكون مصليا شرعا. لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأركان مع أنه يصلي حسا. فإذا قصد المصلي بقوله إن شاء الله يعني صلاة يترتب عليها الثواب، هذا لا بأس به. وأظن أن الناس يريدون هذا، أظن أن الناس يريدون هذا، أي يريدون أن يصلي الصلاة المقبولة. أما إذا قال صليت إن شاء الله فلا وجه لهذا الشرط إذا كان يقصد وقوع الصلاة فقط، فإن هذا لا حاجة إليه، هذا لغو من القول، كما لو قال لبست ثوبي إن شاء الله. لكن العامة عندهم غلو في مثل هذه الأمور وهم لا يدرون، كما حدثنا شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي عن شخص حدثوه سألوه عن ما عنده من التمر المخزون، وكان الناس بالأول يخزنون التمر في بيوت تسمى الجصة كبيرة، فقيل يا فلان كيف تمركم؟ لا والله خلص. كيف خلصوا كثير؟ وش اللي كلوا؟ قال كله الله ثم حنا، يعني مثل لولا الله ثم أنت، فجعل كل شيء فيه ثم، يشرك الله فيه بثم. عام ما يدري، لكن الله عز وجل ما أكله. فالظاهر أن قولهم إن شاء الله قصدهم بهذا إيش؟ أن تكون صلاة مقبولة، لأن النساء لا يعلم أن تقبل أو لا تقبل، ما قصدهم عودة الاستثناء على الفعل. نعم، لا كانوا مسلمين، ولكن بعض العلماء قال إنهم ارتدوا، لهم حين قدموا المدينة مسلمين. نعم، أقول بعض العلماء قال إنهم ارتدوا بعد إسلامهم، ولهم قدموا مسلمين. نعم، يسأل يقول ما حكم الاستثناء في الإيمان؟ الاستثناء في الإيمان ينقسم إلى ثلاث أقسام: كفر وواجب وجائز. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يريد بذلك أنه متردد، يعني إن شاء الله مترددا، فهذا كفر، لأن الإيمان لا بد فيه من الجزم. وإذا قال إن شاء الله يعني أنه آمن بمشيئة الله، آمن بمشيئة الله، فهذا حق ولا بأس به. فإن قال قائل كيف يصح في أمر واقع أن يقول إن شاء الله؟ قلنا كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أنه سيدخلون، وكما في قول المسلم على القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني أن لحوقنا بكم سيكون بمشيئة الله، فهذا حق وعلى هذا فيكون التعليق هنا تعليلا، أي أن إيماني كان بمشيئة الله. أما الواجب فهو إذا كان يخشى على نفسه العجب، وأنه نال الإيمان بمجرد حوله وقوته، فهنا يجب أن يقول إن شاء الله لدفع هذا المعنى الفاسد، عرفت؟ وعلى هذا فالذي يقصد التبرك بقول نقول إن شاء الله يكون استثناؤه جائز. طيب. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله سليمان عليه السلام كان له 60 امرأة، فقال لا أطوفن الليلة على نسائي فلتحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله. أنا عندي فليحملن بالتاء. ها؟ بالتاء. كذا وبالتحتية والفوقية سبيلية. عندك ايش؟ عندي فلتحمل. طيب في نسخة ثانية. فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. هذا حديث الشاهد من قوله لو قال نعم لو كان سليمان استثنى، والمراد بالاستثنى قوله إن شاء الله، وسياق الحديث باللفظ الآخر أصح، وهو أن النساء كن 90 امرأة لا 60 امرأة، وأنه قيل له قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله. والبخاري كما عرفتم يسوق الحديث بلفظ لا يطابق الترجمة بناء على لفظ آخر يطابقها، إما أنه ذكره في محل آخر، وإما أنه جاء في رواية ليست على شرط. وقلنا لكم أن هذا فيه فائدة، وهو حمل الإنسان على البحث في الحديث هل هو على شرطه أو لا، والبحث عن مكان الحديث في الصحيح. نعم. المقصود بقوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام، وكذلك لما ذهب إلى بعض العاصرين ليصح تفسير هذا. لا يصح. الصواب والله أعلم بقوله ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أن معنى أن تصرف سليمان في الملك وتدبيره له اختل حتى صار كالجسد بلا روح، وبقي على هذا مدة الله أعلم بها، ثم أناب إلى الله وأعاد الله عليه قوته وسلطته. وهذا المعنى كما ترون معنى واضح، وليس فيه ما يذكر من الإسرائيليات قصة الخاتم والسمكة وما أشبه ذلك. نعم. قطاع الطريق. كيف جمعها كم شخص؟ مهلا قال في قصة الأبين يسألون هذا الفساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينهوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فأثبت الله الحد مع قوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا الحديث يبين أن الحدود كفارة وطهر، فكيف نجمع بين الحديثين؟ نعم، ها؟ ما في رابط. نقول الأصل جميع الحدود، حد السرقة، حد الزنا، حد القذف، كل الحدود كفارة إلا حد قطاع طريق، فإن الآية تدل على أنه يجمع لهم بين العقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. وادعاء النسخ صعب كما قلنا لكم، أنه لا يمكن النسخ إلا إذا تعذر الجمع. وأيضا المائدة من آخر ما نزل، وقد قال بعض العلماء ليس في المائدة شيء منسوخ. أخذنا ثلاثة، اثنين، طيب. نعم، اين تصور من نكذب التوجيه وجهنا همس مره منه، قلنا هذا لقوه عزيمته، لم يقل ان شاء الله. الان العام من مثل اذا قال والله لا سوي كذا وكذا، قل ان شاء الله، قال ما نقول ان شاء الله، يعني انه عازم ما يحتاج ان شاء الله. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحداء عن يكرم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على اعرابي يعوده فقال لا باس عليك، طهور ان شاء الله. قال الاعرابي طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. الله أكبر. الأعراب أجدر أن لا يعنيه من ما نزل الله على رسوله. رسول الله عليه الصلاة والسلام يرجو له الخير ويقول لا بأس عليك طهور إن شاء الله، لكن كأن الحمى كانت عليه شديدة، فقال أعرابي طهور، وهنا الجملة استفهامية، يعني آه يكون هذا طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، والظاهر أنها أزرته القبور، لأن الرسول قال فنعم إذن، فحرم هذا الرجل بركة رجاء الرسول عليه الصلاة والسلام بسبب أنه أن في قلبه شيئا من الغضب على ما حصل له. نعم. حدثنا شراف وهو الضابط العام للعدل بين الأولاد، إن قد يأتي مثلا بعض الأمور ما يستطيع الواحد العدل فيها ولا تفصل الأمور فيها، مثل على سبيل المثال مثلا رجل صاحب مزرعة وأتاه ولده في موسم الحج مثلا فأعطاه مجموعة حسب الحال، وولد آخر مثلا في أبها، هل يلزم أن يبعث للجحف ولده؟ أي نعم، الظاهر أن هذا مما يتسامح به عادة، يعني حتى الأولاد اللي في مكان بعيد ما يرون في هذا شيء، فما يتسامح به الناس عادة فلا حرج على الإنسان فيه. ومعلوم أن الولد الذي في مكان بعيد لا يعني لا ينظر إلى هذا إطلاقا، لكن لو أعطاه دراهم فهذا لا شك أنه سيقول ليش تعطيه، ها؟ إيه نعم، لكن لا مثل ما جرت ما جرى عادل التسامح منه فهذا نعم. نعم. لم يأتي بشروط. نعم. نعم. أي نعم، هذا يكون كفارة لما وقع منه أول، ثم إن زنى ثانية فإنه يعاقب. هذا أصل كفارة، هذا عوق شروط التوبة إذا صحت التوبة فلا عقوبة على الإنسان، وهذا عوقب، فتكون العقوبة طهورا له، فالتوبة تكون طهورا له. نعم. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا هشيم عن فصيل عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه حين نام عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقضوا حوائجهم وتوضوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى. الشاهد من هذا قوله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. نعم. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. الشاهد قوله أو كان ممن استثنى الله، لأن الله سبحانه وتعالى استثنى هذا بالمشيئة، فقال فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفي هذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال لا تخيروني على موسى، كما قال أيضا لا تخيروني على يونس بن متى، وذلك من تواضع عليه الصلاة والسلام. ومعنى لا تخيروني يعني لا تقولوا هو خير من كذا، وهذا من التواضع، وإلا فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. نعم نعم. عيناه. نعم. يقال أما القوى الباطنة فإنها باقية على اليقظة، وأما القوى الظاهرة فإنها ناعمة. الإحساس الظاهر كالرؤية بالعين والسماع بالأذن والشم بالأنف هذه تزول بالنوم حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم، أما القوى الباطنة العقل فإنه لا يزول. ولهذا قال العلماء إن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء. نعم. نعم. الظاهر هذا فيه اختصار، وإلا فالمعروف أنهم ناموا حتى طلعت الشمس وأيقظهم حر الشمس فصلوا. ما عندك تنبيه عليهم شرح؟ تقدم يقول تقدم ما تم ايش بصفة الصلاة تأتي من شرها غدا أنت. نعم نعم. الحدود هل تطبق على الكفار؟ على نعم. الكفار إذا كانوا حربيين فدماؤهم هدر، وإذا كان لهم عهد أو أمان أو ذمة فإنه تطبق عليهم الأحكام الحدود بما يعتقدون تحريمه كالزنا مثلا، ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا على اليهوديين، اليهودي الذي زنى بيهودية. أما ما لا يعتقدون تحريمه فإنه لا لا لا, لا يحدون له ولا يمنعون منه أيضا، لكن يمنعون من إظهاره كشرب الخمر. إذا شربوا الخمر فإننا لا نتعرض لهم لكن نمنعهم من إظهاره. نعم. حدثنا إسحاق ابن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتالة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة فيحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. الشاهد قوله إن شاء الله، وفي هذا أشرى لأهل المدينة أن الدجال لا يدخل عليهم المدينة وأن الطاعون أيضا لا يقع فيها، ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن شاء الله يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تبركا وتحقيقا، ويحتمل أنه قاله ترددا وتعليقا، وأنه يمكن أن يأتيها الطاعون. أما الدجال فقد جاءت أحاديث كثيرة وبدون استثناء أنه لا يدخله، ولكن لا يعني ذلك أن كل من فيها يسلم من فتنة، لأن المدينة حينئذ ترجف ثلاث رجفات، فيخرج منها أي من المدينة من كان منافقا أو كافرا أو ما أشبه ذلك. نتكلم على إن شاء الله. تقدم في الفتن. نعم في الفتن تقدم. ايش في الفتن تقدم تقدم. تراجعه انت. طيب رجع انت. طيب ها كيف فين سر؟ طيب اذا رجعوا هذا الباب هي باب. اي طيب ايش في فتنة الدجال؟ سيكون في فتنة الدجال. ما مر علينا إن شاء الله ما مر. تقدم الحديث بدون استثناء. ها؟ أن في الباب والفتن. نعم. يقول لا يدخل الطاعون ولا الدجال. نعم. وفي لفظ آخر فلا يقرب الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. هذا في الفتن؟ نعم. قال إن شاء الله؟ نعم. يقول في الشرح قيل هذا الاستثناء محتمل للتعليق ومحتمل للتبرك وهو أولى، وقيل إنه يتعلق بالطاعون فقط وفي نظر، وحديث محجن بن أدرع المذكور آنفا يؤيد أنه لكل منهما. وقال القاضي عياض في هذه الأحاديث حجة لأهل السنة في صحة وجود الدجال وأنه طيب شغول حديث بن محجن. حديث محجن بن أدرع المذكور آنفا ما يقول في حديث محجن بن الأدرع عند أحمد الحاكم في ذكر المدينة ولا يدخلها الدجال إن شاء الله، كلما أراد دخولها تلقاه بكل نقاب من أنقابها ملك مصلت سيفا يمنعه عنها. وعند الحاكم من طريق أبي عبد الله القراو سمعت سعد بن مالك وأبا هريرة يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة الحديث، وفيه إلا أن الملائكة مشتبكة بالملائكة على كل نقب من أنقابها ملكان، ملكان يحرسانها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. قال ابن عربي يجمع بين هذا وبين قول على كل نقب ملكان أن سيف أحد أن سيف أحدهما مسلول والآخر بخلافه. يعني صار فيه احتمال أنه للتبرك أو للتعليق أو أنه عائد على الطاعون فقط. والله والله أعلم أنه للتبرك والتحقيق، ظاهر أنه للتبرك والتحقيق. يقول الكافر إذا قلنا أنه يقام عليه الحد فيما يعتقد الحد تحريمه دون حله، هل هذا يشمل ما كان محرفا في كتابه؟ نقول نعم يشمل، هذا يديننا به. نعم. اي نعم، الذين يقدمون الى البلاد الاسلاميه وهم مسلمون وهم غير مسلمين ويعتقدون حل شرب الخمر لا يمنعون منه، لكن يمنعون من اظهاره. اللهم الا اذا كان بينهم وبين من استخدمهم شروط تمنع هذا مطلقا فعلى شروطه. نعم. إيه؟ عجيب. خلاص إذا ها إذا لم يعتزم يلغى عقده ويعذر. لكن التوجيه بينه في الشام. نعم. والتقييد بينه في الشام. التقييد والله أعلم يرجع إلى المنى الأخير. يعني أن آخر طائفة تقوم بالشام بناء على نزول عيسى هناك، هذا هو الأقرب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب في المشيئة والإرادة: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. نعم. الشاهد من هذا الحديث قوله: فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا من فضله صلى الله عليه وسلم على أمته أنه اختبأ الدعوة المستجابة له لهذه الغاية، أن تكون شفاعة لأمته يوم القيامة. نعم. نعم. لا، هذه متيقن المتيقن، أما الغير فقد يستجاب وقد لا يستجاب. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا ربه مرة ولم يستجبه في كل مقام. نعم. نعم. حتى من دون الأمر. حدثنا يسرة بن صفوان ابن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني على قليب